الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها، وهو الغالب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، بعد أن أشار رحمه الله تعالى إلى أن من طريقة أهل الأهواء والبدع بعموم أصنافهم تلقيب أهل السنة رحمهم الله تعالى بالألقاب الشنيعة بقصد التنفير عنهم والصد عن الحق الذي يدعون إليه، وأن من قبل كان المشركون يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب يقصدون منها التنفير من دعوته، كقولهم شاعر أو مجنون أو كاهن أو غير ذلك. لما ذكر ذلك رحمه الله قال: قالوا، أي أهل السنة، وهذا علامة الإرث الصحيح. وهذا علامة الإرث الصحيح، الإرث أي إرث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. فعلامة هذا الإرث أي أن الرجل فعلا ورث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبه ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام وما أصاب الأنبياء من قبله من التهم الجائرة التي تكون من أعداء الرسل وخصومهم، فإن مثلها أيضا يكون لأعداء الحق، فإن مثله يكون لأهل السنة من أعداء الحق وخصوم الحق. قال: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، أي للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. وهذا تبيان له، تبيان منه رحمه الله تعالى لمن يكون حقا من أهل السنة، لمن يكون حقا من أهل السنة، وأن السنة يكون الرجل من أهلها بالمظهر والمخبر، بالقول والعمل، بالعقيدة والشريعة، بهذا يكون صاحب سنة، يكون متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا، علما وعملا، عقيدة وعبادة، يكون نهجه في ذلك كله نهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله واقتصادا، الاقتصاد هو الاعتدال والقوام والتوسط بين الغلو والجفاء، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي الأثر اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الاقتصاد هو التوسط والاعتدال، ومنه قول الله تعالى واقصد في مشيك، أي توسط. قال فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، أي مثل ما تقدم شاعر وكاهن ومجنون إلى آخره، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، أي لا بد أن يصيبهم مثل ذلك. وذكر رحمه الله تعالى أن أحوال الناس مع السنة ينقسمون إلى أربعة أقسام بينها رحمه الله تعالى. الأول وهم أهل السنة حقا، وهم من كانوا على السنة اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا قلبا وقالبا. والقسم الثاني من وافق بالباطن وعجز عن إقامة الظاهر. والثالث الذي وافق بالظاهر وعجز عن تحقيق الباطن. والرابع الذي وافق ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، بحسب الإمكان. وصاحب السنة حقا هو من وافق السنة ظاهرا وباطنا، قولا واعتقادا، عقيدة وعبادة، مكملا ذلك متمما له. ومن كان كذلك لا بد أن يصيبه من الأذى ما أصاب النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. وبين رحمه الله تعالى أن الألقاب التي يلقبون بها أهل السنة على وجه الشناعة عليهم كل صاحب بدعة ينبع تلقيبه لصاحب السنة من نوع بدعته، وضرب على ذلك أمثلة عديدة. قال ذاكرا المثال الأول كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، انظر التلازم، الذي نشأ ليس من حقيقة الأمر، لأن الذي بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من المحبة والأخوة والتآلف والتآزر والتعاون أشد ما يكون من معاني الأخوة، لم يكن بينهم شيء من البغضاء والعداوة، بل كان بينهم من أشد ما يكون من معاني المحبة والأخوة والتآلف. ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم وجمع بين قلوبهم ألفة ومحبة عظيمة، أخوة الإيمان، رابطة الدين التي أوثق الروابط وأعظمها على الإطلاق. لكن لما وجد عند هؤلاء الروافض الضلال العظيم والفساد العريض طعنا في أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في خيار الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما عند الروافض من شر الناس، هكذا عقيدتهم الباطلة. فلما كان هذا اعتقادهم بنوا عليه هذا القول: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه أي عندهم لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ولاية أي محبة، لا ولاية لعلي أي لا محبة لعلي إلا بالبراءة منهما. ولهذا مر معنا أنهم يقولون لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لعلي إلا بالبراء من الشيخين أبي بكر وعمر. ثم يجعل أي الرافضي من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا، ومعنى ناصبيا أي أنه نصب العداء لآل البيت، نصب العداء لآل البيت، مع أنه لا يعلم من أحسن في المحبة لآل البيت والمعرفة بقدرهم العظيم ومكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة مثل أهل السنة والجماعة. ولا يعرف أحد حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته في خطبته عليه الصلاة والسلام عندما أوصى بآل بيته صلى الله عليه وسلم وكرر الوصية بذلك، لا يعرف أحد حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته مثل أهل السنة والجماعة، وأتوا بها وافية بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، كما أوصى بذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأهل السنة والجماعة والوا جميع الصحابة وأحبوا جميع الصحابة وعرفوا مكانة جميع الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن في قلبهم غل لأي من الصحابة، محققين قول الله جل في علاه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبقون بالإيمان، يدخل الصحابة من المهاجرين والأنصار في هذا السبق دخولا أوليا، كما قال الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الصحابة يدخلون دخولا أوليا، فأهل السنة قلوبهم سليمة تجاه الصحابة كلهم، وألسنتهم سليمة تجاه الصحابة رضي الله عنهم كلهم، ليس في قلوبهم غل وليس أيضا في ألسنتهم طعن أو وقيعة، بل عمر الله قلوبهم بالمحبة للصحابة، يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يحبون علي ويحبون فاطمة ويحبون الحسن ويحبون الحسين، يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في قلوبهم غل ولا عداء ولا بغض لآل البيت، ويحبون الصحابة أيضا. وهذا هو المنهج العدل، وهذا هو المنهج العدل، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، فكانوا حقا من أهل قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا يؤثر عن أحد السلف أنه رأى رجلا يقع في أحد الصحابة فسأله، قال له: هل أنت من أهل قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين إلى تمام الآية؟ قال: لا. قال: هل أنت من الذين قال الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال: لا. قال: إذن أنت لست من قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأنك لا تستغفر لهم، تطعن فيهم. وتقع فيهم وتسبهم فلست منهم. فالواجب تجاه الصحابة محبتهم أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما من يقول من لا يبغض أبا بكر وعمر لا يبغض علي، الحق يا أخوان، وقيدوا هذه الكلمة، أن من يبغض أبا بكر وعمر فهو يبغض علي. الذي يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فهو مبغض لعلي ومبغض للصحابة أجمعين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يبلغني أحد عن أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. لا يبلغني عن أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فكيف بمن يبغض أبا بكر وعمر؟ ليس فقط يفضل علي على أبا بكر وعمر، يبغض أبا بكر وعمر. فمن يبغض أبا بكر وعمر هو في الحقيقة مبغض لعلي ومبغض للحسن ومبغض للحسين ومبغض لفاطمة ومبغض للصحابة أجمعين. الصحابة كلهم جمعهم الله عز وجل وألف قلوبهم على الإيمان والتقوى. إذن هذه القاعدة: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. من أين نشأت؟ من أين نشأت القاعدة من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا؟ من أين نشأت؟ نشأت من مرض القلب. نشأت هذه البدعة من مرض القلب بالأهواء الخبيثة المتراكمة، فتنشأ مثل هذه القواعد الفاسدة الباطلة: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. لكن القاعدة على القاعدة لا تكون صحيحة إلا إذا قيل: من يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأن الصحابة كلهم على الائتلاف والمحبة والتآخي والتعاون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول القدري، عندما يقال القدري، عندما يقال القدري لا يراد به إلا من نفى القدر. وفي الأثر ويروى مرفوعا: القدرية مجوس هذه الأمة، قدرية مجوس هذه الأمة. يراد بالقدرية نفاة القدر، يراد بالقدرية نفاة القدر الذين يقولون لا قدر، وأن أفعال العباد لم يقدرها الله. وسمي هؤلاء مجوس هذه الأمة لأن المجوس يقولون بخالقين، والقدرية مثلهم، يقولون الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه، أي أن فعله لم يقدره الله، وإنما هو الذي خلق فعل نفسه دون أن يقدر الله فعله. هؤلاء يقال لهم القدرية، ويقال لهم القدرية لأنهم نفاة للقدر، يقال لهم القدرية لأنهم نفاة للقدر، يقولون لا قدر. يقول هؤلاء القدرية: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد، أن الله أراد الكائنات، المراد أرادهم أي كونا وقدرا، الإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، أراد الكائنات أي قدرها وشاء وجودها وخلقها، وخلق أفعال العباد مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال عز وجل: الحمد لله رب العالمين. وفيما استمعنا إليه اليوم في صلاة الفجر شاهد أيضا لهذا الموضع، من يذكر الشاهد؟ تفضل ارفع صوتك، ما أسمعك. ليس هذا هو؟ نعم أحسنت، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فكل شيء يشمل الذوات والحركات، يشمل خلق الإنسان وخلق أفعال الإنسان، فالإنسان مخلوق لله وأفعاله مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل خالق كل شيء. قال من يقولون أي القدرية النفاة، من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار، قد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة، لا إرادة لها ولا قدرة. هذا القول مبني على فهمهم الفاسد واعتقادهم الباطل، وهم لما قالوا ذلك ذكروا عقيدة الطرف النقيض لهم، وهم من يسمون القدرية المجبرة. أما أهل السنة لم يقولوا هذا القول، ولم يقولوا أيضا قول القدرية النفاة، وإنما قولهم وسط بين هاتين الضلالتين، ضلالة القدرية المجبرة وضلالة القدرية النفاة. فأثبتوا أن أفعال العباد مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى الخالق جل في علاه لكل شيء، وأثبتوا في الوقت نفسه مشيئة للعبد، لم يقولوا إنه مجبور وأنه لا اختيار له وأنك الورقة في مهب الريح، لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا له مشيئة، ومشيئته تحت مشيئة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة، قال لمن شاء منكم، لمن شاء منكم، فهذا يدل على أن العبد له مشيئة وله قدرة وله اختيار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. قال وكقول الجهمي، المراد بالجهمي أي من ينفي الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. من قال إن الله، يقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه، هذا كله مبني على اعتقاد الجهمية الفاسد، والذي بنوا عليه جحد صفات الله سبحانه وتعالى وإنكار علوه عز وجل على خلقه. فهؤلاء لما فهموا هذا الفهم الفاسد وبنوا عليه التعطيل، ظنوا أن أهل السنة إنما فهموا من الصفات أو نصوص الصفات ما فهمه هؤلاء منها من معاني فاسدة، وظنوا أن الذي يثبته أهل السنة هو هذا، بينما أهل السنة براء من تعطيل الجهمية، وبراء في الوقت نفسه من تشبيه المشبهة، وقولهم قوام بين ذلك، وسط بين هاتين الضلالتين، ضلالة المعطلة وضلالة المشبهة. وعقيدتهم في هذا الباب إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. قال: وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم إلى آخره. هذه الألفاظ التي سمعنا الآن، الجسم والعرض والجوهر إلى آخره، هذه الألفاظ لو فتشت في الكتاب والسنة وفي كلام السلف لا ترى لها وجود إطلاقا. من أين جاءت وكيف جاءت ولماذا جاءت؟ هذه الألفاظ أحدثها هؤلاء المبتدعة وأوجدها هؤلاء المبتدعة في هذا الباب من أجل أن يتكئوا عليها في تعطيل صفات الله، ولا ينخدع بهذه الألفاظ إلا جاهل بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فجاءوا بهذه الألفاظ لتكون متكئا لهم في جحد صفات الله سبحانه وتعالى وتعطيلها وعدم الإيمان بها. وأهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفاته على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وكل ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لا يعدونه لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الله، لأن الصفة إذا أضيفت إلى المخلوق يلزمها من النقص والضعف ما يلزمها، أما إذا أضيفت الصفة للذي ليس كمثله شيء تكون الصفة ليس كمثلها صفة على حد ما جاء في الآية الكريمة المتقدم ذكرها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. لما ذكر عن هؤلاء أصحاب هذه المقالات وطريقتهم هذه في التسمية لمن خالف عقيدتهم بناء على فهمهم هم للعقيدة لا بناء على عقيدة من يتهمونه بهذه الألقاب، لننتبه لهذا. يعني أهل البدع عندما يلقبون أهل السنة والجماعة بالألقاب الشنيعة يلقبونهم بهذه الألقاب بناء على ما فهموه هم من أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أما عقيدة أهل السنة شيء آخر وراء هذا الفهم الفاسد الذي قام في نفوس هؤلاء المبتدعة الضلال. قد برأ الله سبحانه وتعالى أهل السنة من ذلك كله. وسبحان الله، انتبه لهذه اللطيفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان المشركون يقولون مذمم، ما يقولون محمد، يقولون مذمم لا يقولون محمد، ثم يسبون مذمم ويشتمون مذمما، فيقول عليه الصلاة والسلام يقول: انظروا كيف صرف الله عني سبهم، يسبون مذمما وأنا محمد. يقول: يسبون مذمما وأنا محمد. يقول: انظروا كيف صرف الله عني شتمهم. دائما يقولون مذمم مذمم ويشتمون مذمما، فسبهم ينصرف إلى مذمم. قال: يشتمون مذمما وأنا محمد. وهؤلاء يشتمون الناصبة ويشتمون المجسمة ويشتمون المشبهة ويشتمون الجبرية المجبرة، وأهل السنة براء من ذلك كله، براء من ذلك كله، عقيدتهم بعيدة عن كل هذه الأباطيل وبعيدة عن كل هذه هذا الضلال، بعيدة عن ذلك كله. إذن هؤلاء بناء على ما يفهمونه